أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بغلية دباتني يسدعاد، وحونا كم بغلية دباتني يسدعاد، وحونا كميدا عشر ذي نوسع ذي هنا صاب سنة تفسير كقرآن كريم كأه سدحي اللغات آية ضدوك كوبن يهي آية الإحلانات بك بالأبناي كنميدا من سورة العذاب آية السقالات نواكو يهي كنميدا من سورة صبع أفر يتوبن آية من سورة العذاب كميدا هي السقال آية من سورة صبع كميدا إشو جاي سدح إيا اللباتن كاس آيه ضربوك كوبين عشر كي كور ريو توسو حيران يهي كان كوب ماي سغال آيه ضرب حيديه وقدن بيهي وحلو لها بليدتك منافقين تاها كألئي رسول يا مؤمنين تدبي جري إن الذين يؤذون الله والرسول لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. كل سورة العذاب وسورة مدنية سورة ليه سودة لينا كمدينة النبي وكنا للمدينة المنورة ملكا منافقين تنا مدينة كل اغنائين مكا منافق مجرين لماذا كل مكا لجوه قارة يدا قانسا الرئيسي كل كعك بصير يا دجر يا لفي يا دورا ويسكنوا وينايون يا ذا بكبير سنة. لكن ملكي لا تجاي المدينة المنورة دولة الإسلام كن عيسى ما يسنتي وكان يمكن مقام عين ويسك قالوا اسمنا موجين كران حكم في الإسلام جاء هذا أوغن كل عن لقى جرايا ما خلص النفاق يا لفي يا دورا عند شيء كل كعك مدينة يكبر نايين مسلمين تايدي بيجيرين واتين الصورة ده والكيدة دوغا سوشاكيني مالك آيات عشر كوكب اللابان ايو ايضا اللو داران اي كل خديب كودي بطل ومسلمين تايدي به ويبوغي يدي لدافي وايه والرسول كينا يشير قولان يدلان اسكود ايه اي ايبو دارتي سبحانه. فقال عز من قائل ايبوحو يري لو عزتي شرف سيدان قول دارتي إن لم ينتهي هديا جوك سنين المنافقون أورك قلب عن نفاقهم وأذيتهم لله ورسوله وللمؤمنين. لبك يالي الرسول يكوى يا المؤمنين إيا النفاق يا شرك هديا كهرين والذين كوى هديا غيبتومين في قلوبهم لا بيالكو ذا قدوه ذا مرض الأدرك كسقنا حداد مرض القلوب مقشي مثل كان عادي جيلك كل عواك الدوانيا الشرك والكفر والنفاق كاسا مرض القلوب والكبر والعسد والرياء والسمعة وحاسا مرض القلوب ليلة كل كان قوة اللابجة كجيلا اما النفاق جيلو اما شهوية دنيا جعيلية زينية معاسي كجيلتو اما قنسي اللي الرسول لقنس رأي كجيلتو هذا ينكوان الجوكسن والمرجفون كوى اللولاية في المدينة مقالة قده هذا خلقا قوصا إلى الأهدين لدرو وعين أيه وحي النبي قدره والا لم أيه الأهدين لدروي ويقال الله تقال لما أيانا رميك شيئا أيان قلك المسلمين تكبعي والا جبيي قلك مقالة بي قريب كوى دان حذانك بي جيبي هاسي عرورتي وحي وحما قردك بي وسواسين ايان والمرجفون كوى اللولولا في المدينة مقالة قولي هذا اللولولا سدح قلون حدين اذا بالآن تدين لن نغري انك جوابك دارتوي اذيك الرسول كانو كبود لينا بهم يغ مركي ايبو الرسول في سادرانا اذا اذن كرتمر اعطي خيبري النظيف في سورة الحشر ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خيبر أوراري إن إذا نزلنا صباح قوم خربت خيبر مقبل اللاوي قرنين يجد لك لكرت أرور أي الألفي سيدون لغي الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا صباح قوم هدان حب دقنو أما دات صبادو هدان دقنو فساء صباح المنذري كوا هرين لو قد دقائي واقع أبريي واباسمت قولك هدري جوكسان وايا واقو قد دقائينا بعد ما شاكا قراتي منافقين تا إلا الله يولا الديلو مجيري سياسة الإسلام كان لإلالينا أيي إلا المسلمين تكتر سنجيه مدينة المنورة ندقائيه شعائر الإسلام نكاقي بقلائيه وأدان في أقيم الدين يا صلاة يا صوم يا زكاة يا حج أي كجرا ماذا خاص يا موقال خاص التي قلنا هي هي حم بعض العلاج نبي الرجي سئن الله يا لشيء لها ولا لما خلاص عرفت كسو على على وحوا قالوا بمكارنا ونوايا ولله إن مفر إن إن الله إن النبي أورنجري كل خاص اللجو عبسي قليه لنغري أنك أيها الرسول الكريم عليه وان كدرنا كبرنا بهن فضل سد على قرية لشيغي أما منافقين أما قوة أرداشة إشعودية الدنيا دا. أما قوة المقالة اللولاية ثم عدان قدرنا كذال لا يجاورونك مدينة كل دقنان مايا كل درس مايان فيها المقالة قدرها إلا قليلا وحل الله هي وحل إريو يين قنايا ما دقنان أيا قلت أي مقالة كتغانا ملعوني إيهو نحريس يبلغ فغيي وحتى نانا جوغين تيتغان أنا نحريس كوهلي دونين ومعاد عدونا ونكي مخلوق لن بالغو سلدايا بني آدم كإلي الكيسة أيا دمين أيا حيوان كي بارك يا دقاق أيا عنا أيا أينما مال ألا ماشي ثقفوا اللغوها لبا أخذوا والا قبان أيا وقتلوا والا ورجيف أيا تغسيلا ورجيفي ومرك النبات قليلا يا رسولك إلا الإسلام كانت قليلا هي بيكو دقيه بنان مركا ودعان أكو النبي أسوء أريي مثل لقرد أدمي أخين تاسي هذا إلا هو قوتي لكن شرط بان لخيري لا إلا ينتهي بان لي واحد دين إلا بترد أدابين مركا واصلنا تالله بجرين تيسا في الذين أردال قلها دوجي خلو تغي من قبل عدكوه وحيا قلقوا بالله بامينها وعلقوا في أردالة أوالمين الرسوس يا مؤمنين تي الدين تبقى سارة يكتن بين جيرين كلها ووضب وحسن ويبب الجدايين كلها سنة الله اللي ما بدلو لكن شرع الله هو اللي بدلو لكن شرعه هي السنة إلا كالبركة لأبعانيها ما هي الشريعة وما هي السنة وعن مأمور كأن لفري توحيد كأيو صلاة إيو زكاة إيو صوم إيو حج إيو جهاد إيو صلة الرحم إيو قول إيو وحوى شرع ولا بدلة سنة واما بيئنا يقف كونك كالرهبات طوح إله جديو بيئي كوابورين برت إني وحقويسو طوح إله برت كوابوري سنة الله دبك إيو وحقورو وسنة الله إله كوابور أنت هنا إبراهيم غريبته وسنة الله هبنك يا مالنك وسنة الله إلا إشجور سلو على دلو وسنة الله ما بدل أنت تاس سنة الله هي اللي هي جد أبوه بحيوه إلى يوم القيامة جيه من إشبدله في كل عصر وعند كل نبي وعلى كل قوم وما دمرك أدونك كنور يا النبي إلا الدري يا وقتي إلا نولي عيبة ثاني هذين كي مالك وجرائين وحنا شاقني يسيبون كيسا وكجرائينا ثاني إسكاعاني كل كساس وحيا وسنة الله قل دي الله كي سوايو ودبك وضبطبا إنو الرسوس يصنع هذا كسل لغو ونك لغدقو سنة الله إلى جيده قريو في الذين كوي قدو هذا خلو تغي من قبل هذا كور جبكي مركا وقرياي كوان هدي جوب سوايانا جبكي الله مرنا ولن تجيده من هلأ يسيب لسنة الله وضد إبجلي تبديلا ولا تحويلا لغور الجن مهاسدي لن بدلها مثل اللي بدلوا سنة الله لا تبدل لكن شرع الله يبدل نبي الله آدم دون الله الميسو اسخدري وعيسو أتيتاس عشرة قرون إلى نبي الله نوح لغسو قارو أولا شيء لقرسان جيري حدير لباطي ووقتك النبي نوح يبليمي ولا لقرسان ولا جوجيي إلى يومنا هذا ما قرسان كرتين ولاش فرم عليكم هذا شرعي مركا وحي شرع تاسو كانوا يسو بدلا تسكين لغور ريي ربوع المال بيزكو بحنجرين ربوع المال وامحي نساب الله مشر بنجري أفر ريال وهيسا ملا زكاة أفر نيفو أريا ملا زكاة أفر نيفو الله ملا زكاة أفر نيفو غيره ملا زكاة أنك أنا وحي أنه انتاس كبحا أفرت نيفو أريا مدك بحلوية أفرت نهدو سنكار نسكاي شارقار سقالي صدنا دويا أبها بحيني الله صدنا هكارته قيلشان هكارو بابا كنتاس هكارة طبان كنتال وهكذا مركز ايسو خلافين اره صلاة ديدتك وركما اسيح جيري وعن مساجدين انك نصوبناها وحن ليلي احدك امده اذا كاملة نالا ماشي واختكوها ليلو وكنتو كنكرا مركز ومن خصائص رسول الله جعلت لي الارض كلها مسجد وترابها طهور حتى ملاعة ضبضها اكرا هذا سيدا كوانك وكالي اما حرض وكالي اما جيدك وكالي اما حمامك وكالي اما قشن قبك وكالي اما فوق الكعبة كراهة الزيهية حداد ملك لو كنت كنيس حمامك قديسة لو كنت كنيس وكراهة تنزيه صدبا ميلا لكراهة إستي والله قلي إن يدنك وقصر تماهان إلا شريعة لسان إيسو بدبادالي لكن سنة الله إلا مبدل لأن لم ينتهي حديا جوكسني المنافقون أورك قال لذا يوحى والذين وحى في قلوبهم لا بيالك وذا قدادة مرض شهوة هي الزنا هي أدب درها أي كسقني كبرك يا إسلوين أنت هي والمرجفون هو الجريرين في المدينة بلدك جريزة بالكفر وارتكاب المعاصي والتشويش كو جريرين هذا ينسد على قلو أدب درها الدين لنغرينك لنسلطنك أيها الرسول الكريم أكدرينا بهم إياقان كدرينا أمر إنسان كسينا إذا ملي أبلغ قدره طبيلي ملائك يا بتبان خلقوا قادايا إذا بهدي يلمويا ثم كقذانا لا يجاورونك كل الدقنان مايان فيها في المدينة مدينة المنورة قدر هذا كل شيء دقنان مايان إلا قليلا ما المحير اللبوبة موري ما المحير اللبوبة يا دقماء قدام بيسا ملعونينا يقول لك ديري رحمة إبا أينما ملأ الله ماشي بلك كاملة سقفوا وجدوا لغو هلبا وخذوا الله قبناي ونك إبا إذن أياق قبناي وقتلوا الله ورجيفايا تقتيلا ورجيفت أحمد رح الله دلايا يقول عوسك الله مرينايا فانا سنة الله ودعي بجدي في الذين أردان قدرت خلوتني من قبل أتكون حتى سنة الله في الذين خلو نبياش وأنقون إذا سنة اللوغو ديني جري في كبره هذا ما يبقى جعليه أيوكو ديني جري ولن تجد رسول الله المجين لسنة الله ودلسه بجنه تبديلا بدلتان لبدلو هلي ميشدو يسألك الناس عن الساعة وحيكمتها ناليه بقناه قرآن كالكو جري ومر الله مركي رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال لسؤال أبو لبا انت ينسؤال شي بصوبرها سوء قارن واربحيني جاب لسي ولسين جري واربحين سؤال شي لقو واربحيي قول لي هذا وحاسا لقوة الدين دونا ايه جواب تسلس كان انت القرآن كاكو عرفتان يسألونك عن الساعة ايانا مرسلها قل انما علمها عند الله او عند رب يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم يسألونك عن الساعة يسألونك عن الأنفال يسألونك ماذا ينفقون قل كان سواء القرآن الكريم قبلا وحسلوا ويدين دونا قبت لك سواب دينا ملكا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وحسن تفسيره قل كان القرآن كوعبها وحل هيغي فقالنا الله تلقى لي إلا إنسان تقال كان جهاد كان واجبين أفكار لك تقال لن يجري كل كان سؤال لولد الله إن بيقى اللغة اليامية لا بابو لي أما امتحان الاختبار لولد الله يسألونك عن الروح أوكال قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا كل كان سنتيبه كميتاي قيام ماذا سؤال شهدي بابضاتي ما ربضان بيكو صاروتي مركي قدام بيتي سؤال كسار سنة الرماء ملك جبريل لا سؤال سجدي نبي قال له جوابي عليه مسألة وسلف أخبرني عن الساعة ما المسؤول بها بأعلم من السائل وقرنا عليك يا عليك تاسكو مدانو أحجر عيد أقبل لماركو على حسبه وهو الله عز وجل يسجل وحيني أكاد أخفيها وقرنا لتجزى كل نفس بما تسعى الذي نوى الله سيغي قال تعالى فبوحو إلي يسألك الناس يسألك أيها الرسول الكريم وحوك ويدين يا الناس ضدك يهود المدينة أما أهل مكة أما مشركين انت ويدين جلي لكن وجه السؤال لا تردونا يهود معي ويدين إنسان لك سعاد للاختبار وحيك هذا هذه سعادة وشيك النبي ما سائطة قانو شكتاب الله مار حدو إلى الله يا الله الله كان يجيب هذا قوانب كل كان سؤال شيء يهود للاختبار أما سؤال شيء مشركين للإنكار والتكذيب فلا إن ويدين قلب البنت له حضي دورة سعادة وإيمان إيسا إلا هو إنكار والتكذيب أما للمسلمين من سعادة يا رسول الله ما تسعى عطبه أنا قرب النبي كلام موسى كان سؤال شيء بودين وهي مركي سجع لما أفراد بار نبي ويري ويحكى ما أعدت الله وهذه قيامة لكو بعض بحسن هاي معكو ديار وهذا ترك شيء مركاسو يني يبلوها حب الله وحب رسوله هذا على وحيك ما قري ألي رسول بان جعل هاي سبانه وحيري المرء مع من أحب لك ساعدي وعلك بحي إذن قلد المسلمين تا بقدين ايكا قضاء يا غمين اي غميسان يهي ويكا يابنهم بريئين غطي ويدين اي يهودنا اختبار مناي ومسماء اي ويدين اي مشركين تنا استيزين يا تكبير يا جاسجاس اي ويدين اي كل كسدحي والا اشكو تري يسألك الناس باني دات اوضن باوحوك ويدين اي عن الساعة ساعة دي قيام عقا الى سؤال شو وعوي متى قيامها قرمي العيسان سبين قنيسان يقول وحاسر هذا صوبان إنما حاسرون اذكر هذا الكيدة علمها سعادة ويديسان أقول لي قال يا وقت يا هانيسو عند الله إبوين أكتسوا علمك هذا لا عند غيري أحد كالأون إبا كاملة وعلمك هيا مجرم لكن مثله باجر إن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يعظم في القبر إلى إيمانيسا محققة صدرت بأبيه وما يدريك معك وقيسين لعل الساعة ساعة قيام مضنانت إليها تتكون مدة قريبا مدة وحا عقلي قال له قران كرا وحا قوصه الصعودة مدى وحكاسي الصعودانة مدى إذن ما لنتي هذا النود بيسي وحما أني قبل كذي نود على قيامة كده ساتن واسيس وعثمان صلى الله عليه وسلم قيامنا وصور ديساي قل كيني الميل لجن وعبه مثل الله نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كسبناتين لقى مغلي وحاكمنا إنه يريد بعثت أنا وصاعك هاتين نبدا فرض إنه اسكو قبطي فرد علي مروب سيتنا وحونا يريد علي سعادة قيامه نبدا نانهين قل كي نبي عقل بطنا انت سيكدن بيه marka nabiga intee ka joogna kun iyo afar boqol iyo kun iyo toban sano ka joogna kun iyo afar boqol sano iska nabiga iyo saaxiib yar iyo mar aan soo wada baxnay aan ka joogna kun iyo afar boqol sano waxa soo sheegayni sooma habas ka diyaa mo kulka waa ma yudriika maxaa ku ogeysiinaya taalla saacata saacada qiyaamaha anteeda inay ahaatay takuunu mudnaanteeda takuunu inay ahaatay ay mudantahay qariiban mid dhow هذه ساعة العلي عدايا النعيمة أذكر الله بلا قيبا ذي أوككو من لقيسو فالوحي قالاها أي وحي اللوغو تلقى لها عقابة يدقن قودي حما يصدي أولو من دقائسه. قال تعالى فديوحوا يري إن الله يبوين لعن حمدي سوى كفر الكافرين انت حق ديدي حق وحي ديدي إلى الخطر حمدي يبقى كمايا هذا المدان الدنيا ذا اللي قلنا لها وحوم برطوط كقاران بس عسكريان حدير فحمد بالله قد يريه مع الله وطلق لي فأعدى إبوا ضربي لهم حق ديدينا سائرا النار رئيسا أيو أضربي خالدين يقو كوارايا فيها النار رئيسا قد هذا أبدا ولقو ديا لهم نشا سيكون جرائين لا يجدون مهلي مايان وليا أهد إلا قوم أمولا وأطلي وأرمي هلي مايان ولا نصيرا قرقاري عذاب بكر من هلي مايان قلت العذاب يا تلمات هذه مقال يوم مال العذاب دون تقلب لقد قدن دون وجوههم يرى وجيال كوضا في النار نار قدهت باللقو قد قدن دون مركا اللقو قد قدن يدوى كوضا مقال يقولون يقول مركا به دون يا ليتنا أكو يا أنك أطعنا محن أوريالي وإني الله إبوين وأطعنا محن أوريالي وإني الرسول مركي رسولك محمد أو نويمي وحن فراي محن أوريالي وإني هل أعلم أكو أعلم يا ليتنا شليتنا أطعنا وريالنا الله إبوين وأطعنا وريالنا الرسول رسولك وركيس يالنا طيب هذا اللي الرسول وركو ديدين مركات فعلين محوها يقفوا ذي كدقيش وقالوا وحي هذين ربنا يا ربنا أنك ربي قاينو إنا أنك قاردا أطاعنا وحن وركو ذي اللي سادتنا في ديال في اللي إذا مقع إذا سرقين من هنا كل كو أنك عن سيديال ونقاني وانت بشر كي وحل الرئيسية مقع ذي لبدل السيديال اللي يري أنا بدحني كواسا انت بسعون لي مركا نذي الرسول كاقي كحيري فرمي شرعا لكو قعصين لي سيديال اللي سعون لي وكبارانا مرحلة نبي لبدا حبار سادتنا وكبارانا وحقرنا إيسا قولنا وهو قاميال ديندو وسادتنا وكو الدين وحقوه قامينا إيه كبارا أنا كوي سياسة وحكوه قامين أيوه قلت وحانو قيب سنين دادكاس وأولي إسوه كان سيقو سيديال لديه جري يكوان مرع سياسيين تا لبدانا رعنين وديننا كوانا نكون رعني يادي رسولكو من رعين سياسيا مامون لكوانا نكون رعني طيب حديئة السيديال يمدحك على السيديال فأضلوا نسديد كل كان أبدعني جدك على حقها مرافقيا كل كواحد دين إسلامك إلى سود الجيء الرسول كالوجود الجيء أس أمضى براي أهين ونوى فأضلون السبيل نعاجل رسولك عليه الصلاة والسلام حديء النورا فدحي الله باتن سانو إن أتبع إلا ما يوحى إليه إن أتبع إلا ما يوحى إليه وهي حاجة بلليه وحي يدوح عن هين أمن رأى اللمن فاركوا لنتا صحر فركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وصمت حدا منتين وحن إذين كتغي وحداد قفزتان أيضا مرنا اللومي وأنا كتابتي أبدا إيا الصنة دي أنا ينقصح قولي في علم حدو لنتا إلا بدان وكدر دارمي حدو نولانا لبدان وحقوه قال من آيه وحق دقي سمتون سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي القيامة مركي لا تلو ناس أعرفهم من أمتي بلان كسايا أمدى إلى كميلة فيوخذ بهم ذات شمالي حتى سبيح على مرنا أنه إيا حوضك إيا جنبي إنتي لقلعي لحقا سلوك اللعين فأقول يا رب أمتي أمتي أمتي أخذ بقيل يا كواس محل اللحية دركان كسوغاي حول كان كسوغاي وانا أمضيدي فيقال لي وعلي إيدونا إنك لا تدري ما أحدث بعدك تدري إلي أمضي هذا حير أساد ما توصد نفسي كذا هو حي سمي الموجداي موجدا ليها كل كم موجد اللوج مدايا والله فصير وعليها ما زالوا يغيرون ويبدلون كتابك يا سنة الله مدوا بدلانه حاري دكسدين قارون يسمايستان لقنا يسمايستان حرم مركز النبي وقو عليه الصلاة والسلام فصحقا لمن غير وبدل بعدي ماشي لقينا هلا قالوا انت نضافي احنا انت هذا انا سوى نضافي انكسر دردارمي تكبر بدلي طريق لك انا اللبعي ماشي لقينا هلا قالوا طيب قولك انت بالمسلم كشيكا توحي قالوا ودل لك الصعي مرين وحن مسلم شيكا بخن كودم حي ايمان سادتنا وكبرانا لبضانا ضبكي خيجتي فأضلون السبيل ارتيكل يا قوانين يا أوهام يا وحام كثيرين المسلمين لقان لوغان ديغاي قل كان مجرتو نال دوني ذا كاملة قصر على إسلامك سيدي إيه بوغتي مثل الله لغمه أبدا ما كتناتل وقالوا حي الهدين خبنا يا ربنا أنك ربك أنه إنا أنك أطعنا وحام واركو ضي اللي سادتنا أولياء من علي الدين ده وكبراءنا قرد كلا سياسة حكومك يبقى الرضي فأضلونا اللبضي بقى سبيلا لبوضع شركاء سابونتا اللبضاقا قرد قرد كلا أي دبضل في أوتاي إذا فأضلونا سبيلا كواسا جدكين نقلوا ميي أي محافر ابتين عبد محافرنا واحد ما إن عذاب كذنك أن العذاب يسئي قلب الله بقلك قالت وانا الليان لقيس ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتهم سي سيديالك إيا كبرد مدحذي إيا سيديالك ضعفين لبا الله من العذاب ضعفين عذابنا أنك أن حق الديني أيها أنه قامي قركانا نقصبي بانت أنه معاني تبقر إياك عذاب أنك نسمع قلق عذابك ربنا يا ربنا انك ربك اتي يمسي ضعفين لبلاب من العذاب عذابك حقي صلى الله بكسي والعنهم ان الله لعن الكافرين ذي هورا اي شنو قنين كبضنا الربان والعنهم لعنا كبيرا وفي قراءة والعنهم لعنا كثيرا لعنة ربلا وين بلا كركو ضيير انك نصم وقدك لحمد من عذابك اذا قال لبلاب قدهم سيدا لي سوق جوج زيارة شو ناهي لك تغني خلق واحد ما انت الناس يكون ترتبه وعلا لك قدبون وحاس انت اتكال نفت القوصة حبلاتك هي قصنك انت اتكال نفت الهي قواب ورطي هي رسولك اللقو صدري هي كتابك اللقو صدري لماذا ما قفوا ورقوا وبطرسوا الهي ما قفوا رسولك سنة ما قفوا اسكل اللي بين وعك يسألوك أيها الرسول الكريم محكو ويدين دونا أن صدتك عن الساعة ساعة القيامة قلوا حاتر هذا إنما وعكلا مجرا علمها ساعة أقوانت هذا عند الله تبوين أكتب علمك يال وما يدريك سوبان محكو ويسين أيا على ساعة ساعة القيامة مضنانت هذا تكون إنا يهاتو أي مضنانت قريبا مبدو إن الله يبوين لعانا وحمد يسو كفوغي الكافرين انت حق ديدي وعد وحود ديار قريي لهم كو حق ديدي سعيرا نار خريسة خالدين يقو كو واردون فيها النار تسجد هذا أبدا ولغو ديا الله لا يجدون نهر دونا وليا حقاميا مامولا ولا نصيرا قرقار عذابك وقرقار مثل ايا يوم مال فعذابك اللقين ايا تقلب وجوههم وجيالكو ذا اللي قدين دونو في النار نار تقود هذا دين يقوم ذا لحن الغضب كالكلا اللي قدين هيا يقولون يقول عبنا يؤفقك يا ليتنا شليت ذا النذي يكالي أطعنا وريالنا الله يبوين وأطعنا وريالنا الرسول صوبنا وقالوا أيها ذا إنا أنك ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنا أنك أطعنا وحن وريالي سادتنا مدحدي الدينة هي وكبراءنا كوي كلام ما ملكي السياسة ينور قوضي يهلو فأضلونا لفض وضيفة نلومية السبيلة جد في أدك إبان بحس الحقية القرآن أين نلومية جد كري أفكا نوصار ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتيهم سيديالك النقية مدحدي النبي وعاتيسة نعفيني لفلا من العذاب عذابك حقيسة كسي والعنهم اللو رحمة هذا كفك لعنا ضير كبيرا وينما كثيرا فربضهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى سبب النزول بإله إلى آيات ولا تقال لماي ملكي فتح مكة لعلي كدي أهوازن لغو تقال لماي حالة بلما ناشا لغو هلي يمن إسلام كاكو عصبة كو فتح مكة يسوى إسلام النبي بقل بقل نيفو قيل السي داد منافقين واتين لعطري إلا جوغي مدينة أي النفاق جري أي أحد ما يري هذه قسمة مبتغية بحول الله سيد النبي ما أنت وحقيبي منذ الدنب لا في رضا إله يوجي إلى كدونا يما ما حاسب فقلنا إلا سوى قريبا إنت ألا سوى سعودين وحنا لما سيني أنا الله عادية لما سألسى إسلام وقراشا وأنك وعي آية أنت لهم قيم لهاي حشوت برتين اللقوم أوري حولها كملة أما كدرنا وقعون قلك أورد ما إنك لقرسين جيرين حديقة بيسان أيا سنغيب دي أبوه يالو هل كاسان من بلبا إساق وقوله الله لذا على لذا بيقان جيري بيس داوان جيري مركا النبي الله موسى قبوها كارن سوغل لحظه وما الإذلاء سلو نومكا قبيسان جيري تعليق بأن لذا سمعي وعالي وحلظه نومنايو معاف ما تغلو قوله أكوصر سالو قضاء مركا شالو قرسان أيا عاظمان ما قضو وعسى ليس كدابيقيا حشوتي يا قبني مدي باق الله يحمل له بجلي مالك يدن بها بسي وإيقا أغبين يدرتك يسمو نبي الله السليسي ومالحلك وقبي سنايا مرضي بولا يحسارتي تنحبا مرضي كالعراري حدو نبي قبي سنايا وعاك لقي عمر دي لسي وردك قل كاسو تبوردك توبي حجر توبي حجر توبي حجر وطن عمر دي لسي وريا مرضي سيدي اللي سؤال ينايا موسيا نبيحي وقصوا بعد عيد بيحي بني إسرائيل تنتهي هايين وحايهاي إن القرآن نبي موسى لك حتى يدوران با حرب الله ما أرق لما نمكن إنك قورا قرحان أو كعافنات بلن حقين جرى وحيا رأس وكري جرى دا قابد رضي الله ليس له كما بدعا النبي آسا واتين النري من لم إلي وايين قال كاسو نبي موسى لقيحي لما أولادكو نفطي من يهسين قاتل فبرأه الله كل كساسة بني إسرائيل وبني كيال كيالا هيالين أيدين كسر انت ان آيات إيماني النبي قمرك وركي إلا قارسي ولا يري قيبتي بالله وحنتي إن هذا العادل هين بالله سيكي وعرب قول فتي يرحمه الله موسى لأنه أوذي أكثر من ذلك فصبر إله موسى عليه يري وحن الله يقول لبي كهم بالله يقول لبي حاجة النبي جسمي في عافلات كيسا وحن لك مشاري تمام الكتاب وحلقه شاكي كل كأي شخصية دي برطة على الله دليله يعني تصرفك على الله دليله وكلا دليل من تصرفك على الله دليله سهلا وهو على صحيحك تمام الملكة لكن شخصية هذا مركي لله وعب كل كأن نبي موسى وحسن عين بلغه شاكي يرحم الله موسى لأنه أوذي أكثر من ذلك فصبر يا أيها الذين ذكر آمنوا حق الرميان لا تكونوا عانين كالذين ددوك هذا موسى دبانه فبرأه وحن موسى بري علي الله أبوين مما وحي قبكي أي قالوا كشيكا وكان موسى وحوها عند الله أبوين أكتي وجيها مد مرويا مونكولا كلم الله هو يا أيها الذين دف أمنوا حق الرميان اتقوا الله أبوين كعبسلا وقولوا حتى هذا الليسان وحاتكوا هذا الشان قولا هذا سديدا كله تنس كو قال حداد صدح هذا أمر اتقوا الله إيه وقولوا قولا سديدا بعد الإيمان حداد تقوى إيه قولنا شيطان يصلح إبوه ونجينا لكم بذنك أعمالكم عملياتنا الدينية والدنيوية أي لمذب ونجينا أيه ثم بمركوا قبك فوهدلو قرن كلكم وأنجع يا دنيا خرب ويغفر لكم يبوح بذين دافايا نوبكم يخفي ألك أدقسين ومن قفك يطيع الله يبوح كيالا ورسوله رسولك وركي سيالا فقد وحذب فازئين الليباني فوزا الليبان عظيما وين إن أنك إباء عرضنا وبندقنا الأمانة أمانة وحينك إن شكوها منتا وأتكاليف شرعي حين كان يبنى صاري أما اللي يري وحا يالا قد أما اللي يري وحا كتغ هي أمانة الله يا مركا انت إنك اللي نوبان ديجن إلك الله بانديجي عقلية قرشالة سيئي دولك الله بانديجي وأنك أينو عندها قاينو محا قوي إلك محا قوحيك دولك محا قوحيك بورها سد على انت إنو موقت أقوى قوي أيام مثل أركب الله بانديجي ولا يري أمانة دان مقاضي وحيكا دا شهداء أمانة دي قدن ويدانا إن لغو وحيقابو حداد قدسنا لغو قدن يا مقو قاتي إلك الله يا الله دولك الله يا الله موريه الله يا الله سد عدي وواد ديدينه وحي قادة وانا لقو عقابايا قل قاسين انكو قادمي ان انك ادى عرضنا وابندقني الامرانة الدين دي شريعة دي على السماوات بوريا الكركوت ايانو بندقني والارض بوريا الكركوت ايانو بندقني والجبال بوريا الكركوت ايانو بندقني فابينا سد عدي وديد اي اعملنا ان القادان ها امانة دي واشفقنا أفسد وديد لان قلت ورب اللقوم واجبيني عرض بندق بي مقالي سابه هذه اللقوم واجبيني ما ديدي كره قلت والله بندق حي هذا المقالي كرنا ودان خيار لنا واشفقنا وانا أفسد من همي الأمانة من قدام ويانو كعلا متان بيس أفسد وحملها أمانة دي وعقالي الإنسان دب إنه إنسانك كان وحن غير ظلوما تبتي سنكم ما أمانو زنقب ذكري ونبر كوردا جهولا أقول لا بأمانة دان إرم تقدم بيزا أنا قولين النغضي نتيجة دانا وعي نغطي علادي ليعذب الله إلى إن النار المنافقين قرق قال لذا حقا يو المنافقات كو هوانك قرق قال لذا يو المشركين فقا إله يأونك أشريك يا له وإله أونك أشريك يا له وحلو لازية المشركات كوها وانكا وابا بأن لبلان قلو منافقين رقية دو مربا إيا مشركين رقية دو مربا أما الذي يكب حواية وقال بدن عذاب ياذي ويطوب الله أما مؤمنين أما الذي يقادا وحيكا قبا كرانا وحيكا قبتا وحي لافيكا قبا وايانا وحدي لغا خيبي وإن في الشيطان كو قصبين أما حدي لفاري ووحسي إيا رنتا يوقتاكين فوق يكون دارين فلك واحد قبان كرتان أو والله قبطان واحدا قبان كرين إلا على سورة إلا فما قبان كرين حسولك عليه الصلاة والسلام إلا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم انت ذكرتان انت ذكرين وإذن وإلقاء فينا فتقوا الله ما استطعتم ويطوب الله إلا إنه طوب الأقبل على المؤمنين انت إبروا ميزي رقا كوركولا أو إحي أمانة دي كذا يعمى أي كتوبت كنا وإلقاء أقبل أيها والمؤمنات كو هوانكا كما الذي وحيك بيعما أمرا ونهيا وألغا أقبل يا مركا إبوغا النغضان وكان الله إبوح النغضي هدرنا إياه غفورا للتائبين تلك توبت كينا إبوغا فتبغنا فحيما بهم كن عريس بدن يا أيها الذين بدك آمنوا حق الرميانا لا تكونوا هانين كالذين كو يوكر هذا ودبان موسى نبي موسى فبرأه وبري يالي الله يبوين مما هذا الحمو يبكى بري يالي قالوا أي رهدين وكان نبي موسى وحوا عند الله يبوين أكتي وجيها من صرف يمروا يمونا كل يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميان يتقول الله يبوين كبقى وقولوا كعدلا قولا هذا سديدا هنا تصلح يبوه وناجنايا لكم لذينك أعمالكم عمل يلقين إذين وناجنايا يغفر يبوه دافايا لكم إذنك ذنوبكم كالريالك الجشنب إذن دافايا ومن روح يطيع الله يبور كيسيالا والرسوله رسول كور كيسيالا فقد وحادفا فازئين الليباني في الدنيا والآخرة فوزا ليبان عظيما وين أو وحي محبوبة عانتو كردك وحي مرهوبة فكبت بالي إن أنك حرضنا وابندقنا الأمانة أمانة على السماوات إلى ريال كوركو والأرض إلى ريال كوركو والجبال هو ريال كوركو فأبين الديد أي عملنا إلى إقالان ها أمانة وأشفقنا عبسلا منها أمانة بيك عبسلا وعملها وأمانة إقالي الإنسان دب إنه إنسان كان وحو النغضي ظلوما لنفسه أمانة أمركو قاضي لسيب عن نفسه سيد ظلمي إلوسا قدان كريم أي حمالي جهولا أقول الله أمانة عرفتا بعد هذا أنا أقول نبو النغضي ليعذب الله إلى إن النار المنافقين قولك قال هذا الرقع والمنافقة قولك قال هذا هوانك والمشركين كو إلى غيرك وحلا وذاجية الرقع والمشركة كو إلى غيرك وحلا وذاجية هوانك ويطوب الله إلى إنه يشاء أقبله على المؤمنين انت رجع حق الرميسة كورك هذا وكو يشاء أقبله والمؤمنة تبدأ يبر رميينا مركا يبقى وحيدا وحي أمانة ذي كالله إنه كتوبة أقبله فكان الله يبقى وينوح نغضي غفورا الله دافت بدن للتائبين تبقى يبقى نغضا رحيما بالمؤمنين أن عريس بدن بو نغضي سورة سبع سورة أفر يصدنا فبنك أفر الله حيكا بالله بنايين سورة اللغمة هم طبنك كلاكوكا قولك سورة اللغمة هي سورة سيدة سورة العذاب لما تي سورة سبا وسورة أفر يصدونات ترسيق القرآن كككو منها وقال يتواني أفر سورة سبا سورة أفر يصدونات سورة سبا وحيكم لعظمتها لقد كان لسبا في مساكين قرو لقد كان لسبا إن كان قرو قولك لسبا هي لسبا وعاتل هذا وعيكم لعظمتها سورة أريكا سيكون مجا عربان تهي سورة سبا ومكية وعيكا متى السورة دي سودك انت صوبانا مكة المكرمة وكلها وآياتها سورة سبا آيات هذا 54 آية أفر يكونتم آياتون يدى بالله تواتنا ابدأوا هذه السورة وعن سورة تكون بالله يا بسم الله يدى وين مجحس خيمك بضا فسكشن أليها الرحمة نعريس قودوا أدوامها يأونك ودقارتا نعريس ده الرحيم متقارانات نعريس ده الحمد لله سنتي السورة ضادين وشاقني وفاتحة ده هي سورة الأنعام هي سورة الكهف سورة سبع سورة فاطر سورة لها قرآنك سنتا السورة ضاد ده الحمد لله كبير الله هو ده مكي كلك وعيت الماليان مهد من بكر جليل إيه سببت وقل يا شيء قال تعالى خدوحي الحمد أمام كل لله خبي قرلو عبد كله أيها إسكالة سيدوكو يا شيء وعوي الذي الله له كله يوسف ناتي ما أمك في سماوات إرالي القدرات قصرا وما أمك في الأرض إرالي القدرات قصرا أي خلقا وعبيدا وتكليفا وتدبيرا وتصريفا أي أنت بأوليه وله كل جبال الحمد ما أدخل في الآخرة أرواقه يجنة يوحى آخرة جنة قل قد أذكر من أي الرعي مؤمنين جنية ينسب له ما شك أيه يقول الله كل جبال يكون مهدين أيه أذكر أدوني آخره يقول مهدي يوحى قبطين ملا وله كل جبال الحمد ما أدخل في الآخرة ما ننت قيام يدن بيسه قد هذا إساقا ما أدخل وجنة يدن بلاغ يوحى له الرعي سنة أيه إساقا دياريين وهو إشيء كله أيها الحكيم هذا ما مل ونزل ومرتب بلن وسيل أركبة مسكوا على يا مسكوا بنا مريء الخبيث هذا حق قاله وأدومي إذا جملة ثانية تطوب هي وتفصيلا كلا بخدمه أي أنت وقيعي سير وقيعي لقيته يعلم وحده وقيعي ما هو جلست كلا في الأرض بالكذب شافك يا ميتي للغوا عصايو يا دائمان تي الذهب كي البترول خي كدوغن يعلم ما يلج فلان وعلو القديه كلا يولن أي أوقيهي وما نوى أوقيهي يخرج بها منها من الأرض بلك كبها إياها يا إلها يا معادنت يا جوهرت يا داقة يا ملها كبها ينا وأوقيهي وما نبوى أوقيهي سبحانه ينزل دقا من السماء الكبر من ملائكة وأمطار وأرزاقي وأجالي قروع كوي منايا وأقياهي ومانا إيبو وأقياهي يعرج كرة فيها في سماء سماء قديها دواح كرة وعملك أدوما في أرواح ولا بعد الموت في ملائكة ما ملكة إلك فون قريسة إنت بو وأقياهي وهو إيبكالي جيبا الرحيم إيبا إنت الرميسة الرعضي كن حريص بدنا الغفور ونافذ بدن إنت قففك كان نقوتا سلام مركز البلوط الماوي قال إذا الدرجة الآخر وقال الذين وحي وحي كفروا حق الدين لا تأتينا نائما ميزو الساعة ساعة قياما نائما ميزو سوابت النقسية قل رسول الله عاتل هذا بلد إليا إذين من دا وخبيبا قل أرسل إليا لا تأتينكم ساعة قياما إذين من يزو خبيبا قل أرسل عالم الغيب وحيانا قرسولك لا يعزب كما قرسوم عنه علمك أبا مثقال ذرة وحير وزن كيس في السماوات إلى ريال قدود وما قرسومه ولا في الأرض إلى ريال قدود وما قرسومه ولا أصغر وحكيرا بلا من ذلك مثقال ذره ولا أكبر وحكويني بلا إذا كما قرسومه حكيه قرسومه إلا في كتاب كتاب قديه بيبا كيالا مبين وحكى السعدين أيه المحفوظ كا ومعه وعطلوا وذكري ليجزيه إنو إبادة المريو الذين أخيارته آمنوا حقروا لي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونعكس السنية فرص بكوتي نيئي طاعت ممن كبوتي إنو أبا المريا الله قري أولئك كوة لهم وحيلي مغفرة يفدعفد وحيك فكران تولى فهو رزق أنتو كريم ونأكبدا وانطلب لدبجوه حنون يجرين لهين حولك إيمان والذين أرداشا سعوا أردايا في آياتنا آيات كأنك إنا يبريان معاجزين هي معجزين هي معجزين يقول أنك دال نقوك دري ولايك كوة لهم عيليين عذاب الناس من رشك قرونة أر هي حنيري هي قابضة هذا أليم حنوج سوف ويراو حي أبيهين الذين دلوا حي أبيهين أوطوا العلم أقول لسيين الذي قرآنك منزل لتجيين إليك عليك رسولك اللقود تجيين من ربك شبك حق لك قد تجيين وحي توراتي إنجيل يقيني يا عبد الله بن السلام يا النجاشي وكلاء وحي أريهن هو قرآنك اللقود تجيين الحق إنه متسغي ياي وصن حق ممكو أكي هو يهدي وليبا أمك وقوانونين أيه إلى صراط العزيز إله أمك كأذك ودبيسي أجعي الحميد إلا مهدين أيه بي أريهن قال ذي ونبك دليل سدقيسه وقال الذين وحي وحي كوهدنا كفروا حق الديني بعضهم لبعض يجيب على السنة نبي يجيب على اسمه قندوفان هل ندلكم ما إذن تسنى على رجل من كركيسة ينبئكم إذن كشاكين إذا مزقتم حد الله إذن ترطريقه كل ممزق أذكر قوضان يوحي إذن يوضع بعضان كالقضان إنكم لذينك لفي خلق أبو رس قدهت بعضان إذا جديد الحصب من دان تعددك وشاكين أمر من تسنى وكاسو محمد اللي يرو كل كان مركي النبي قيسا يسوه الشاكين حكم كان نبي قال لحكم يعني أفترى وحو أنتي على الله أبوين كركي كذبا بان نبي قيب الله حكم أيا من بان ومن أيا قدت كان لنتي باصون نقن أيا أولي أيا بان إله وكنا بايو حدو سنبان شاقين أم بفجين أم أولي أتي بك أسمى قبو انت إن لقو مير الومار قبو لبضو مجيا أم أولي أيا أم أولي بان أمنا إيا قور كودي واكاس أفتراؤه أنصي قال الله أبوين كوركي كذبا بان أن به وحاقوسك جنة وراء إله حييري بل إبراء إبطال أو منوال لأنما أمن لينا ساكتان الذين وحا أن لا يؤمنون الرميزنين بالآخرة ما لم تقيام دنباء الرميزنين با في العذاب حيقوا مريبا قارين حدث عذاب الكسوغيهين وهذه آخرة لتقو حذابا لقينا أما أدينك والضلال البعيد فهذه النماء حقا هذه قفل قواسا قصوكا يسلم من أبين أمانين من أول الله أفلم يروا موجيدا مياه إلى ما وحى بين أيديهم هي بارتا وذكا مغضى إلك يدلك يقاديه بشرك ممجيدا مياه وما خلفهم ثلاثة وحى ممجيدا مياه أنا من السماء إلك والأرض دلك مالك أمك على يوجد الإله أبوري مسو حلين كلو مالا ليه كلام مال كل كاسا يبيري سبحانه إن نشاء حدان دونا نخصب وحن لقو إينا بهم إياقا الأرض اللوك إنتان قر قرنو حدو دونا ما أوسن دوني أي ألوك لقو إينا حديك ألوك إنتي لو دافو أو نسقب وحن رينينا عليهم كوركولا كسفا قبل من الزمن إيكا وحن تي لقصو قويو دنب إيا حنقر إيا جع يبرق اللغرلة حتى انتونه إن في ذلك أرنت أصلا شيئا قديدا وحاكوسكا لآية تصد حق وعلى تسيي لكل عبد حدون كل جيس منيب إبا النقض بلا فترنت لك صاريب الحمد محط إليك وعلى لله خبك كر وعابد أما حتى أولان تايسكال الذي الله له كرهيس أيوسم ناتين للالعين ما في سماوات إلى ريال قدود وحاكوسكا وما أنك في الأرض ولا ريال قدود قسكا خلقا أولي أبو رس وأسقى أبو رتي وملكا حنسو أسقى عليه وتجميل المامور أسقى ماموسى وإلما أقول لي قال هي وقدرة مقون إلا مقوني نقول لما ذبا إنت بأولي أيهاي وله إبكى ليس الحمد المهدل في الآخرة من انت قيامات دنبه وهو إبوين الحكيم إبا مامور ونعزة الخبير فقال له اعلموا إبوه أقيهاي ما هو يليج قرى في الأرض القديسة وما هو يخرج بها من الأرض القديسة وما هو ينزل دقى في السماء قركس دقى وما هو يعرج قرى فيها سماء القديسة وهو البكري الرحيم على نحريس بلانا الغفور للتائبين ذلك توبس كان ودافت بلانا. وقال الذين وحيوا حيكوا عدلين كفروا حق الدين لا تأتينا نائما ميسو الساعة قيامتي نائما ميسو يقول صوبنا وعاتلا بلا أين إذني من ورك الضاف وربي عن كل عرفي إلا تأتينكم قيامتي وإذني من عليه وعن كل عرفي عالم غي وعن قرصون يقيني لا يعزوب كما قرصونه عنه إبعاك نتقال ذرة وحيا إلا كما قرصونه في سماوات كرديا القدر وكما قرصونه ولا في الأرض نرليا القدر هدنا وكما قرصونه ولا أصغر وحكا يران بدن من ذلك مثقال ذري ولا أكبر وحكا وين بدن مثل كما قرصوما إلا في كتاب كتاب قريسة يكون سكنين مبين وحوى البعض هي ليجزي إنو إبابا المريو الذين أخيارت آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلس الصالحات أعمال صوبا أولئك كوة لهم وحيليه مغفرة جنب داي كفكيك لن نوديو لو قبرين ورزق هنغوري كريم وناك بدل في طول جنته والذين أرداشا سعوا أردا في آياتنا آيات كاين إني بريان أردا معاجزين يقو أنيقنا الدال في عجد إيمانيي أولئك وحص لهم عيليين عذاب النار من رجز قرن حق بيكريين أليم حنوجية ويروا حيوقيين الذين أغيارت قوت العلم خريا قونت اللوسيين سيد عبد الله بن سلام وكال الذي قرانك انزل لدجي اليك هذا رسولك لقود دجي من ربك ربك حقيسه لغا سو دجي هو قرانك الحق من سغن ودبا انه يي اوغيفين او ويهدي وانك قانوني اي اوغيين الى صراط الدين جد الى صراط العزيز الى يدوم ذكاتك تكيس حقيسه انه قانونينا قرانك اي اوغيين الحميد إلا مهدنا. وقال الذين قلوا حيكوا أدلين كفروا حق الديدي فيقع السلع نبي كيف يسكو قلوا فنايان هل ندلوكم ما إذن تصنى على رجل من كركيسة ينبئكم إذن كساكينا إذا مزقتم هدين ليدين قوقويو كل ممزق قوقوين كل جد وصكا سالوا بعدين لفي اللدبة كالكذال إنكم إذنك لفي خلق إن الأبورس قدال أهان دوتان وإذن كساكينا جديد حسو والله صور نقوم دونا أفترى أومي على الله أدك وإن كركي مكرما بانكو أونتي يجيبان أمي وحاكسوغا جنة والي بل والكم أسونا بأن ما أومي الذين وعى أن لا يؤمنون الرومين بالآخرة ما أنت قيامات دنبا في العذاب نال قدال آخرة كسوغا والله بعد إنما قدال أدنك كسوغا البعيد حق أدوك فقط خجلهين فلم يروا ما هو ينجد إلى ما أونك بين أيديهم هذا يسير جيدا خرط هذا وحقون أيالة أون أباء وما خلفهم كلاش هذا وحقوا أدا أهنا من السماء إركا يوال أرض دولك سأوم جيدا إلى أي وحس مقبول يا سمايين إنه وحن بابيه بريسو عليه ما حيكوتاي وحبا إنشا حدان دونه نخسف وقرقورينا بهم إياها الأرض نلخي انتان قرقورنا لقوينينا أو أمسا نصق وعجدين عليهم كركوضا كسافا قبل أن من السماء إلك أغردين حدان دونه حدانا دونين ميالين إن في ذلك أرمت أصلا حسين قده هذا وعاقصرا لآية تصدوين حقيا وديهب أي وعلى لتسيين لكل أرض أدون كل بيس أحق لتسيين منيب إبا النقنايا والله أعلم.